حسين عليه السلام جاء مع الأطباء ومن جملتهم الجراح فاستدعى برية شاب حار فخرج منها عرقا فنفخه وأدخله في جرح أمير المؤمنين ثم أخرجه وقد خرج معه أمه فاطمة وقال يا أمير المؤمنين أوصي وصيتك وأعهد عهدك فجعل الناس يبكون بكاء خفيا إلا الأصبغ بن نباتة فإنه لم يمتلك نفسه دون أن رفع صوته في الوداع فجمعه أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أصبغ لا تبكي إنها والله الجنة قال سيدي وأنا أعلم إنها الجنة ولكن أبكي لفراقك يا سيدي جمعهم وأخذ يوصيهم وقد التفت إلى الحسن والحسين وقال أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها دوني عنكما وقولا بالحق واعملا للآل وكونا لإخوان خصما وللمظلوم حولا ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى أولاده الذين هم من خير فاطمة فقال لهم أوصيكم وجميع من حضر بطاعة أبويكم الحسن والحسين فإنهما إماماتها وإماما هذه الأمة بعدي والتفت إلى الحسنين وقال لهما كأني بكما وقد خرجت عليكم الفتن من هنا وهنا فعليكم بالصبر على المصائب ثم التفت إلى الحسن خاصة وأوصاه بجميع ما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع إليه الاسم الأعظم ومر مواريد الأنبياء ونصبه علما للناس وإماما من بعده ثم قال الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معارفكم الله الله في الأيتام لا تضبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ثم قال الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين ظهوركم فالتفتت إليه ابنته زينب قالت أبا أمير المؤمنين حدثتني أم أيمن بحديث ما يجري علينا بعدك في كربلاء، وأحب أن أسمعه منك يا أبه. قال الحديث كما حدثتك أم أيمن، لأنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فكل ما حدثتك به أم أيمن صحيح. وأنا أزيدك يا بنتاه شيئا آخر على ما حدثتك به أم أيمن، فقالت وما هو يا أبه؟ فقال عليه السلام كأني بك وأخواتك سبايا في هذه البلدة. أبي الله تخافون أن يتخطفكم الناس؟ فقالت يا أبتاه أريد أن تختار لي من أخوتي من يكفلني ويلتزم بي. فقال بني هؤلاء أخوتك فاختاري من تريدين، هذا الحسن وهذا الحسين. فقالت الحسن والحسين أئمتي وسادتي، وأنا أخدمهما بعيني، ولكن أريد من يخدمني ويكفلني في السفر. فقال اختاري من شئت. فمدت زينب بصرها إلى إخوتها، فما وقع الاختيار إلا على قمر العشيرة أبي الفضل العباس. فقالت زينب يا أبتاه أريد أخي هذا، وأشارت إلى العباس. وقال بني ادن مني، فدنا منه فأخذ بيد زينب ووضعها في يد العباس، وقال بني هذه وديعة مني إليك. وقال العباس وقد تحادرت دموعه على خديه، فقال يا أبتاه لأنعمنك عينا، يا أبتاه لأنعمنك عينا، وأبذل كل جهدي في حفظها ورعايتها. فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إلى العباس وإلى زينب وهو يبكي. أقول أمير المؤمنين أخبر ابنته بذلك وقلبه يتقطع ألما عليها، كيف لا وهو الذي كان رحوما وعطوفا حتى على أعدائه وقاتله. فبعد أن ضربه ضربه عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، جيء به إلى أمير المؤمنين، قال له ألم أكن محسنا إليك؟ فسكت ابن ملجم. فالتفت أمير المؤمنين إلى أولاده قائلا أحسنوا إلى أسيركم، وكان يوصي ولده الإمام الحسن عليه السلام به ويقول بني حسن بحقي عليك لا تروح أسيرك. سبب زينب يوم عاشوراء روعوا قلوبهم. بني حسن بحقي عليك لا تروح أسيرك، وطيب له الطعام والشراب، أطعمه مما تطعمني واسقيه مما تسقيني. قال يا أبه أيقتلك وأنت توصينا بالإحسان إليه؟ قال له بني نحن أهل البيت لا نزداد على الأعداء إلا كرما. ثم قال أودعتكم الله، الله خليفتي عليكم. فضج أولاده بالبكاء واللحيب، فقال له الحسن أبا ما الذي دعاك إلى هذه القول؟ فقال بني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله قبل 3 أيام فشكوت إليه ما أنا فيه من الأذى ومن الظلم، فقال لي يا علي ادع عليهم، فقلت اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا، فقال لي يا علي إن الله قد استجاب دعوتك وأنه سينقلك إلينا بعد 3، وقد انقضت المدة. فصاحت زينب وأبتاه وعليا، صحوا يا زينب. فصاحت زينب وأبتاه فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام بني زينب لا تبكي. فقالت كيف لا أبكي وأنت عزنا وفخرنا؟ فقال بني هذا حبيبي رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر مع جميع الأنبياء على نجب من نجب الجنة جاءوا ليزفوا روح أبيك إلى الجنة. يا حامي الحمى يا خير الأعمال، يا حامي الحمى يا خير الأعمال، عسى بعيد البلاء دار تنشال ويتامك لفراقك والعيال، تنوحي وتنتحب والدمع همال. ثم دار عينه في أولاده وأهل بيته وقال حفظكم الله، سجدكم الله، الله خليفتي عليكم. ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مستعد يا لا. ثم توجه نحو القبلة، غمض عينيه وأسبل يديه ورجليه، وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وسيدا، رحم الله من نادى الصيام ما تملك، وليتام وضعتك شل ضل عندي، وليتام أرامل تنتحب، أرامل تن تنحب لفقدك وليتام تون مثل الحسن وحسين خير تون مثل الحسن وحسين خير وانا مثل الحسن وحسين لا نشدايات لا وين يا شايل نعشبون نعشبون تريد لا وين نجدك لو ترد جواب لي ونجدك ونجدك ليش قصدك ما تبين علي صوتك هلالة أمير المؤمنين تروح يم الزهراء ها وادي الزهراء ونجدك ونجدك ليش قصدك ما تبين وظن حتى انت صاير ما تبين نخيتك نخيتك لا تقل لي ما تبين ما تشلون وخلانا بعزية ما تشلون وشف الموت دار دار ولمغسل عليه الماي دار عقب عين مظلم تصير دار اطب ليها واشوف انا خليه اطب لها واشوف انها يا خلي فبكى الحسن والحسين عليهم السلام وارتفع الصراخ من كل جانب ومكان وصارت في الكوفة صيحة عظيمة ثم أن الحسن عليه السلام غسل أباه وحنطه وكفنه وصلى عليه وحمله على سريره وارتفع مقدم السرير ورفع الحسنين المؤخر وسار المقدم وتبعه المؤخر وقد احدقت به أولاده وأصحابه وهم يبكون وينادون وإماما رحم الله من نادى وإماما رحم الله من نادى وإماما أيوا سيدا وساروا به إلى أرض النجف فوضع مقدم السرير وإذا قبرا محفورا ولحدا مشفوقا وصخرة مكتوب عليه هذا ما ادخره نوح نبي الله إلى العبد الصالح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أجركم الله فأنزله الحسن والحسين محل قبره أقول غاب شخص أمير المؤمنين عليه السلام عن عين زينب وما رأته بعد ذلك إلا ليلة الحادي عشر من المحرم لما جن عليها الليل واليتامى حولها التفتت إلى أختها أم كلثوم وقالت أخي كنا كل ليلة بحراسة أبي الفضل العباس وعلي الأكبر والفدية الهاشمية. أخي أنا وقد بقينا هذه الليلة بلا حام ولا كفيل، فقفي أنت على يمين الخيمة وأنا أقف على شمالها، فإذا دهمك داهم طولي نحن بنات رسول الله. بينما زينب واقفة بعد منتصف الليل وإذا بفارس يدنو من الخيمة، صاحت به: أيها الفارس لا تقترب منا فإنا بنات رسول الله. وإذا الصوت من الفارس يقول: بني زينب لا تخافي أنا أبوك علي. يا بويا علي الليل هون وأنا حر مغرب وما لي أحد، شيال حملي راح وابعد بي من يا بويا القلب يضمد، بالحسين العند يمدد وابن والد العباس مارد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى السجية، واغفر لنا يا ذا العلايا في هذه العشية، واغفر لنا مولانا. القرآن ما يسجد. واغفر لنا يا ذا العلايا في هذه العشية، يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لا بس المسجع ماكو في الإذان بس مسجع. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم أول حاجاتنا ظهور مولانا صاحب الزمان، وحاجاتكم خلوها بذهنكم وافتحوا القرآن أمام وجوهكم الكريمة إن شاء الله. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار، أن تجعلني فوز والسعادة، أن تجعلني من عتقائك من النار، أن تجعلني اطلبوا حوائجكم من الله. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم اجعلنا من خلص شيعتي وانصاري واعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه والطاف ورافته ورحمته. اللهم اجعل صلاتنا وليلتنا هذه به مقبولة. اللهم اجعلنا واهلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء بحق محمد وآل محمد. ضع القرآن على رأسي. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه، فلا أحد أعرف بحقك منك، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله جل جلاله إلهي بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد صلى الله عليه وآله. صاحب الليلة اللي عنده حاجة خلي يروح للنجف بقلبه. يا جماعة أنا أخو مشفعت ما يعني أريد أبشي بعد هدي، ما أدري شلون أفتح الباب ويا رب العالمين، ما أعرف الليلة ما أدري. يا إلهي تفتح، يا إلهي افتح، يا رب افتح باب السعادة. يا الله، يا الله ارفع حجاب السعادة يا إلهي. بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي عليه السلام. إلهي حبيبتك يا رب، إلهي، إلهي صاحبة الضلع المكسور بين الباب والجدار تصيح يا مهدي، ولدي مهدي، هذه المضطرة الحقيقية ولا أحلو من المضطرين. إلهي بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة عليه السلام. إلهي كريم أهل البيت، إلهي مظلوم أهل البيت، إلهي بالحسن، بالحسن، بالحسن،

بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي عليهم السلام. إلهي أقسم عليك بكتابك المنزل وبمحمد وآل محمد يا الله، اجعلنا من السعداء يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، ارحمنا برحمتك يا الله، شافنا وعافنا وشاف مرضانا يا الله، أد ديوننا يا الله، سلم مسافرينا يا الله، انصر الإسلام وأهله يا الله، واخذل الكفر وأهله يا الله، وارحمنا وارحم أمواتنا يا الله، واحفظ حوزاتنا مراجعنا يا الله. اللهم وارزقنا العافية، عافية الدنيا، عافية الدين والدنيا والآخرة يا الله. اللهم ارزقنا حسن العاقبة يا الله. اللهم اجعل خواتم أعمالنا بخير يا الله. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اللهم ارزقنا ولاية أمير المؤمنين في حياتنا وعند مماتنا وفي قبرنا وفي قيامتنا يا الله. ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا وفي الآخرة شفاعتهم يا الله. ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام يا الله. إلهي بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة عليه السلام. Oh.